والسلام على أسلم المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقع من سنة الله التي لا تتخلف، ومن طرف جبروت الله تبارك وتعالى وإرادته الحكيمة شاء سبحانه وتعالى أن تنتشر هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام، في أرجاء المعمورة. والحمد لله، من دراستنا وتتبعنا لتاريخنا الإسلامي ما حل الإسلام بأرض إلا وفجر فيها طاقات، إن كانت طاقات مادية أم طاقات بشرية. ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الإنسان أعلم بما يصلحه وبما يفجر طاقاته. ففي كل الأراضي التي دخلها الإسلام تفجرت طاقات، واندفقت شخصيات آمنت بهذا الدين، ارتضته دينا لها وارتضت الله ربا لها ومحمدا نبيا ورسولا لها، فانطلقت في أرجاء المعمورة تدافع عن المسلمين وتدعو إلى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. هذا من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل هذا الدين له في كل أرض وفي كل بقعة من الأرض له رجال يدعون إليه ويثبتونه. وهذا الحقيقة يجعل في حس المسلم أن هذا الدين بيت حكرا على مجموعة، وأنني في هذه الأرض لست وحيدا الذي أدعو إلى الإسلام، لست في الكويت ولست في السعودية، بل في كل مكان على الأرض هناك دعاء يشاركونني آلامي ويشاركون آمالي وأفكاري وأخلاقي، فيبث ذلك عزما إلى عزم يضاف إلى عزم المسلم وهو يواصل الطريق إلى ربه. ويسرنا في هذا اليوم أن نلتقي مع أخ حبيب ومع أستاذ طالب من اليمن هو الأستاذ عبد المجيد الزنداني، يحدثنا بما يفتح الله عليه. فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك قضية أساسية وهناك قضايا ثانوية، والذين يريدون التثبت لأنفسهم يتثبتون في الأسس والأصول. هناك لغط من الحياة يختلف مع لغط آخر سببه الاختلاف في الأساس الأول. من الناس من يعيش في هذه الحياة وكأنه خالق، ومن الناس من يعيش في هذه الحياة في صورة مخلوق. كيف ذلك؟ الذي يقول أنا حر أفعل ما أريد يعيش في صورة خلق وكأنه خلق نفسه، ومن حقه أن يفعل ما يشاء. والذي يقول أنا عبد مملوك لا أفعل إلا ما يريد الذي يملكني، ولا أتصرف إلا ذلك التصرف الذي يرضي الذي أوجبني، سلوكه يختلف عن سلوك الأول. إن كثيرا من الناس يعيشون اليوم بمشاعر الخالق، يعيشون وكأن كل واحد منهم قد خلق نفسه ووجوده يعتمد على نفسه وأنه قادر على كل شيء. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يظنون أنهم قادرون على هذه الأرض وقادرون على هذه الحياة، أنهم أن يفعلوا ما شاءوا. للأسف الشديد أن بعض المسلمين أيضا يقول مثل هذا الكلام: أنا حر أفعل ما أشاء. بل منهم من يصوغ لنفسه محورا لحياته ويحدد لنفسه هدفا في هذا الوجود، فترى يقول: انت عندك مبدا يا شيخ، انت عندك هدف. قل: لا، انا ما عندي. كيف لا تخترع لك هدفا؟ كيف تعيش في هذه الحياه بدون ان تقرر لك مبدا؟ وكأن المساله مفوضه اليك، وانت حر تضع لك هذا المبدا او تضع هذا المبدا، تحدد هذا الهدف او تحدد ذلك الهدف. فتجد التاجر قد جعل لحياته محورا هو جمع المال وتكثير التجارة، وكأنه خلق من أجل هذا، فأصبح الحلال هو ما يكثر المال في خزنته، وإن كان بالربا وإن كان بالاحتكار وإن كان بالاستغلال وإن كان بالظلم وإن كان بتطبيق المكيال والميزان محور حياته هو قرره لنفسه، وشخص آخر قرر لنفسه محورا آخر وهو أن يكون صاحب وظيفة عالية، فأصبح يتزلف، ينافق، يخاطب، يخدع، يغش، يظلم، يكون عونا للظلمة والطغاة والمتشبرين، لأن له محورا في الحياة، فالحلال ما قربه من ذلك من تحقيق هدفه، والحرام هو ما أبعده من ذلك. وهكذا لو تسأل كل واحد إيش هدفك في رأسه، تجد في رأسه يريد أن يكون له سيارة، وهذا تحكمه امرأة، وهذا يحكمه منصب، وهذا يحكمه شهرة، وهذا يحكمه هذا وهذا، بل كل واحد وكأن كل واحد من حقه أن يقرر لنفسه هدفا من حياته وحكمة من وجوده. أقول سبحان الله، هل الأمور سائبة هكذا؟ هل المسألة متروكة لهذا الإنسان يفعل بنفسه ما شاء؟ هل ناقش السؤال من أساسه؟ هل هذا الإنسان حر يتصرف في نفسه كيفما يشاء حقيقة، أم أنه عبد مملوك لا يصح له أن يتصرف بشيء إلا وفق توجيهات الذي يملك؟ أنا وأنت والمسلمون جميعا قد عرفنا حقيقة أنفسنا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ووضعها عند مكانها الصحيح واستقرنا. فكون أن يعني يتأمل الإنسان أو يحاول أن يجعل لنفسه صورة غير صورة الحقيقة ولا يغبر ولا يخبر إلا نفسه. الصورة المثلى عند المسلم إذن هي أن يحقق العبودية بأسمى معاني. الصورة المثلى عند الكافر هي أن يكون إلها لنفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه؟ فتناقش القضية إذا من أساسها، هل أنت مخلوق أم خالق؟ هل أنت مملوك أم مالك؟ هل أنت حر أم عبد؟ لنرى القضية والننظر في البداية والننظر في النهاية والننظر في ما بين البداية والنهاية. ماذا من البداية؟ هل أنت الذي اخترت أن تخلق أو لا تخلق؟ حد استشارك؟ لا. هل أنت الذي اخترت صورتك؟ لا. هل أنت الذي اخترت أن تكون ذكرا والمرأة اختارت أن تكون أنثى؟ لا. هل أنت الذي اخترت أباك وأمك؟ لا. هل أنت الذي اخترت أن تكون من أبناء هذا البلد أو من أبناء ذلك البلد؟ لا. هل أنت الذي اخترت عقلك ومواهبك النفسية والعقلية؟ لا. هل أنت الذي اخترت أن تعيش 9 أشهر في بطن أمك ثم تخرج طفلا ضعيفا عاجزا لا يستطيع أن يكسب لنفسه شيئا؟ لا. هل أنت الذي قضيت على نفسك بالجوع فتحتاج إلى الطعام؟ لا. هل أنت الذي حكمت نفسك بالحاجة إلى العطش؟ لا. هل أنت الذي قدرت لنفسك الحاجة إلى النوم يقطعك من الوجود وينقلك رغم أنفك؟ لا. سبحان الله، كيف أنت يا إنسان يا مغرور؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ما شاء هو؟ إذن الحياة والبداية ليست بيدك، فهل النهاية بيدك؟ كنت أتفكر في مانسيكا وهو يعبد من دون الله وربه وينزع ما أعطاه بالتقصير، كل يوم يسلم قسط من السمع وقسط من البصر وقسط من الصحة والجسد، فإذا بالسمع يضعف وإذا بالبصر يضعف وإذا بكيانه كله يضعف وإذا به ينزل وينحدر خطوة خطوة ومرحلة مرحلة حتى يكون ذلك الشيخ العجوز الذي ينزل القدر رغم أنفه. سبحان الله، لا يدفع عن نفسه رب ينزع منه سمعه وبصره وعقله وصحته وجوده، رب يأكل منه الدود حتى يشبع، رب يتصلح لحمه يسكن بعد طول حركة يتبع منه كل شيء صار من أجله في هذه الحياة، هذا إنسان، هذا يحق له أن يتألم، يحق له أن يتقطع في هذا الأرض. من مسكين البداية ليست بيدي، النهاية ليست بيدي، وليتضح الأمر أكثر. 100 سنة قبل 100 عام أين كنا؟ وبعد 100 عام أين سنكون؟ كل من على وجه الأرض اليوم ما كان له حضور في 100 عام، وبعد 100 عام ما هو أنا؟ وشعب أمريكا هذا الذي يخلفون به، وشعب الصين هذا الذي قد ضخموه، كلهم يتساقطون تحت قضاء الله وقدره، ويبدل الله خلقا غير الخلق، الزعماء والرؤساء والقادة والمتعلمون والمعلمون والرجال والنساء والشعوب بأجمعين. سنة بس لا إله إلا الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. إذا البداية ليست بيدي والنهاية ليست بيدي، فهل مرضى منظم حياته؟ الطعام من أين يأتي؟ الطعام يأتي من شجر أنتم قد علمتموه، الواسدات الخضراء انتم درستموه، الموجودة في كل نبات، والمصنع الوحيد على وجه الأرض الذي يصنع الطعام. ويتوقع هذا المصنع لا عدم يلقى خبز، ولا نستطيع أن نجد لغات، ولا نستطيع أن نستطيع أن نجد أسنان، ولا نستطيع أن نجد بذور، ولا أي شيء على وجه الأرض، لأن تلك الحيوانات التي تتغذى منها تتغذى على نباتات، أو حيوانات قد تغذت على نباتات، والنبات موجود في هذا المصنع الصغير الذي اسمه الكلوروفيل. وهنا توقف قليل بعض الشيء يتحدث عن معجزة من معجزات القرآن في هذا الموضوع. قال الله سبحانه وتعالى: العلم اليوم يقول في النباتات مادة خضراء اسمها الكلوروفيل، هذه النباتات الخضراء التي هي الكلوروفيل يتم فيها العملية الآتية: تتحول فيها الطاقة الشمسية مع ثاني الكربون مع الماء إلى سكر ثم نشا، ثم تخلق بمواد أخرى فتكون سائر المواد الغذائية، فتتكون الحبوب والثمار وسائر أجزاء النبات. إذن هذه حقيقة منتعلة منها، فأصبحت مشاهدة تحت المجهر ومدروسة ومعلومة واضحة. فإذا نزل الماء أخرج لنا الشجر، والشجر يخرج لنا البلاستيدات الخضراء الحبوب، والحبوب تخرج منه وتتكون منه الحبوب والثمار والفواكه. اسمعوا إلى هذا السر يكشف في كتاب الله قبل 1400 عام: ماء يخرج شجر، ونبات، نبات يخرج مادة خضراء وحبوب، مادة خضراء وحبوب تخرج حبوبا وثمارا. قال تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. حبا متراكبا، سبحان الله، سبحان الله. لو توقف هذا المصنع الأخضر عن عمله من يصنع لنا البعض؟ لقد حاولوا أن نصنع البلاستيك خضراء، ركبوها تماما ولكنها لا تصنع الطعام. فرزق طائما ليس بيدي، ولا من الذي كونه؟ من الذي أوجده في البحار وملحه أنه ملح حتى لا يتعفن؟ من الذي طيره وبخره وقضى ألا يتبخر الملح معه لأنه لا ينفعنا أن يأتي مالحا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا فلولا تشكرون. قضى بسنن أن يطير الماء لكي يرتفع فوق مستوى الجبال، لأن الجبال عوائق تمنع انتقال الماء، فرفع الله فوق تلك الجبال. لماذا؟ قالوا بسنة الحرارة، أن الحرارة لما تكون الماء تحت يكون فيه حرارة يحرك ربطها. إلى أين يتجه البخار، بخار الماء؟ قالوا يتجه إلى السماء في اتجاه الشمس، إذا هو يقرب من الشمس. نعم، فتزيد حرارته. نعم، فلماذا إذا لا تزداد، لا يزداد خفة فيطير ويطير حتى ينتقل البحر إلى المريخ وإلى القمر أو يصب في نجوم السماء؟ المفروض كده ما دام بنطلع فوق لازم يكون يخف أكثر ويغادر. قالوا لا لا، المسألة معكوسة، ما هكذا. قالوا كلما ارتقينا إلى أعلى انخفضت درجة الحرارة. سبحان الله، انخفضت درجة الحرارة؟ قالوا نعم، متأكد من قولي. ويستمر الانخفاض في درجة الحرارة؟ قالوا لا لا، هذا فقط إلى 8 كيلو بس. يعني كلما ارتقيت إلى أعلى فوق مستوى سطح البحر إلى 8 كيلو كلما ارتفعت انخفضت درجة الحرارة. طيب وبعد 8 كيلو؟ قالوا يثبت درجة الحرارة إلى 40 كيلو. طيب وبعد 40 كيلو؟ قالوا كلما ارتفعت ارتفعت درجة الحرارة. سبحان الله، إذا هذه تنظيم مقصود هنا. لماذا في منطقة 8 كيلو تنعكس المسألة كلما طلعنا إلى أعلى انخفضت درجة الحرارة مع أننا نتجه صوب الشمس؟ لكي يبقى هذا الماء على الأرض. وانظرنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فزيد له الحرارة وطلقوا للهاجر. فأذكره الله سبحانه وتعالى وفي منطقة 8 أميال هي منطقة تكوين الرياح. بعد 8 أميال ما فيش رياح. تلك السنة العجيبة. إذا لو تكون الماء وتكثر في هذه المنطقة ولا توجد رياح كان الماء يصب في البحر فلا فائدة. لكن الله يرسل رياحا في هذه المنطقة بالضبط حيث تتكون هذه السحب فتتحرك وتسوقه إليه ويكون رعدا وبرقا. وإذا وقع البرق حدث اتحاد بين النيتروجين والأكسجين وينتهي بتكوين حمض المفروز الذي يذوب في الماء. قطرات الماء نزل فتكون النبرات في التراب فتغذي التربة ببرق يبرق في السماء. ماء إذا كان في السماء فيه رعد وبرق، وإذا كان في هذا الكأس لا رعد فيه ولا برق، كيف هو الماء الذي كان يرعد ويبرق؟ فكيف لو أرعد وأبرق في بطنك؟ سبحان الله، سيل يطير يطير فوق الرأس، سيل يطير فوق رؤوسنا. لو صب دفعة واحدة كيف يكون الحال؟ هل يبقى شيء؟ لكن لم ينزل قطرة لا تضر إنسانا ولا تهلك زرعا. ثم إذا نزل إلى الأرض هل يخزن على سطح الأرض فتنتقل البحار من مواقعها إلى مواقع جديدة؟ لا، إن هناك سنة أخرى لكي لا يتعفن هذا الماء، تجري الماء أنهارا فيعود يصب البحر، وإذا جاء الماء لا تتعفن ولا تنشأ فيه جواب التعفن، أو يخزن في بطن الأرض في المناطق التي لا توجد فيها أنهار تحت على سطح من الصخر أو سطح من نوع من التربة تحفظ الماء بعيدا عن جراثيم التعفن وقريبا من سطح الأرض، ليس بعيدا في أعماق الأرض فلا نجد الماء طوال العام ولكنه في منطقة قريبة، وليس قريبا جدا حتى تصل إليه جراثيم التعفن، وإنما في منطقة محدودة لا تسبب تعفن وتمثل مددا عظيما لنا طوال العام. قال أحد الشعراء يصوغ هذا، قال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا كيف غدا سيلا يسير طائرا أرسله لنا الإله رحمة. فهل شكرت للإله النعمة؟ وسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار وساق نحوه الرياح نشرا ولو يشاء أرسل الحرارة فلا ننال عندها قطارا. وساق نحوه الرياح نشرا تثيره بعد سحابا معسرا وساق أخرى نحوه القلاق بقدر منه له تفتاك ولو جرى من السماء سائلة لأمطر الناس الشماء العاجلة. هذا إذا أنزل سيلا في البلد حقيقة لو صب جبالا من برد. أنزله رفقا بنا قطارا وبعضه سخره أنهارا وبعضه يمتصه هذا الثرى كي لا يكون عاتقا سير الورى لكن بقدر لا إلى الأعماق يكف عنه الغور في الطباق. وفوق صحن كائن من الحجر خزنه لليسر في نفع البشر. فلا ترى أذلك التدبير تدبير من ليس له تفكير من وطن أصم أو طبيعة جامدة لربها مطوعة أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد. ما أتهم أنت الذي خلقت من هذه الأشياء أنت الذي فسرت له هذه الأمور. طعامك ليس منك ماؤك ليس منك هواؤك هذا الذي تتنفس أنت تستهلك كمية كبيرة كل يوم من الأكسجين وتفصيل وتحول ثاني الكربون وفي خلال 10 أيام نحن وجميع الحيوانات نستهلك هذه الكمية المحدودة على سطح الأرض الغلاف الهوائي من الأكسجين. ولكن الباحثين يأتون ويقولون نسبة الأكسجين خذ حجم الهواء قديم السنة واليوم. لماذا؟ ماذا حدث؟ لماذا لا يرقص هذه النسبة؟ بنك نصرف من خزائنه فلا تتعطل. نعم إنه المصرف الرباني نحن نفهمه والنبات يعيده ويصلحه ثانية. ثم لما كان الهواء أنت بحاجة إليه في كل مكان وفي كل لحظة يسره وجعله غالي ينتقل معك إلى الجبل وإلى الوادي وإلى الجرف وإلى الحمام وإلى غرفة النوم وإلى غرفة الطعام يدخل لك من الفتحات الصغيرة ويتحرك ويجبه. لو كان موجودا سائلا كالماء في مواطن محددة نذهب نغترف لنا شيئا من الهواء ونضعه في خزانات على ظهورنا فلا نصل إلى مواطننا إلا وقد فرغت الخزانات. هذا الهواء وأنت في بطن أمك قد جهز لك جهاز لاستقباله وإخراجه والرئتان. اخبرني هل أنت الذي تحرك هاتين الرئتين؟ لو كلفت بهذا التكليف لكانت النتيجة ما يلي. بس معك يوجد وحيدة كيران الرئتان وكلفت بنفسهما وتفريغهما فستكون تعمل باستمرار في نفس الشيء. تعال ذاكر الدروس لا تغني ان شاء الله تعال اعمل كلام كده فتدعوه بعد ذلك انك رب قاتل الله الكفر. قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلق من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسره. هواؤك طعامك ماؤك رزقك هذا الذي يصل الى جميع اجهزتك. ما الذي يوجه الخليه في وسط المخ ويرسل اليها الغذاء والتي انتشرت الكليه ويردها بالطعام وهو في بطن الوريد او الشريان؟ أنت تدخل لو كلفت بهذا لتضخم جزء على جزء ولا حدث شيء من الاضطراب والاختلال. هل أنت تملك شيء مما يدور داخل الجسم؟ لا والله لا تملك شيء. نسأل سؤال أكثر صراحة من هذا. اخبرني يا أيها المدعي أنك تفعل ما تشاء وتريد أن تأخذ صفة الله أفعال ما يشاء. قل لي أين اللحمة التي أنشأتها أنت؟ بل أين الشعر الذي كونتها أنت؟ أين العظم الذي وجهت نموه أنت؟ هل لك من جسمك شيء؟ هل لك من الأرض شيء؟ هل لك في السماء شيء؟ أنت لا تملك شيئا فكيف تقول أفعل ما أشاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت في عالم الطفولة في سن الضعف أصبحت الآن في سن الشباب ولن تعود رغم أنفك إلى الضعف مرة ثانية. يا من تفعل كل شيء لما لا تكون شبابك؟ لما لا تسمع لك شبابا دائما؟ لما لا تسمع لك حياة وقد جاءك الموت؟ الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء هو مش أنت. لنا ونحن نقدم هذه المقدمة التأوه عند الإنسان أنه مخلوق لخالق. من ماكن في لحمه وشحمه وعظمه ووجوده وتوامه في الأرض المملوكة وسماء المملوكة لرب الخالق، وليس له إن كان عاقلا إلا أن يفترح مع الذي أوجده وطوره وأن ينهج نهج خالقه الذي كونه. وهذه حقيقة بديهية. عندما تقول الإنسان هذا الجهاز يعمل، لا يجادل أبدا أنه يعمل طبقا لتوجيهات صانعه، ولا يعرف في ذلك، بل المنطق يقضي بذلك. فلماذا هؤلاء الناس لا يقدرون بنفس المنطق أن على هذا الإنسان أن يسير طبقا لأوامر الذي خلق؟ ألا له الخلق والأمر، الذي خلق هو من يأمر هو من يوجه. حقيقة واضحة وجديدة. من الناس كما قلت يعيش في الدنيا وقد حدد له هدفا معوجه فجعل لنفسه حق الخلق، ولكن هناك طائفه اخرى لم تحدد هدف ووجهت نفسها بالحقيقه وبحثت عن هدف معقول يقوم على اسس منطقيه ومبررات حقيقيه لم تجد، فاصبحت طائفه. يقول شاعر: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ارسلت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. قلت: جئت، كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أكثر الضالين هذا حالهم، أكثر الضالين هذا حالهم. وهذا لم تكن وقفة قليلة مع هؤلاء. هل حقا هذا الإنسان لا حكمة له؟ السابقون قرروا لأنفسهم شكما من أنفسهم ووضعوا لأنفسهم أهدافا ولا حق لهم. ولو أردت أن أبين مقدار ضلالهم لقلت: ما رأيكم في شخص يحول هذه البمبة إلى كرة أو عجلة من شكل دائري، أو يحول القلم إلى سواك، أو يحول السيارة إلى غرفة يضع لها أثاثا من الإسمنت ويمددها في هذا الأرض؟ الناس يسخرون من هؤلاء. لماذا؟ لأنهم غيروا الحكمة. فما رأيكم وما حكمكم في شخص يغير الحكمة من أذنه فيقول: أنا والله أردت أن آكل وأشرب من أذني. يبحث من عليه؟ لماذا تبحثون؟ لقضية بديهية، وهي أنك غيرت الحكمة من هذا الشيء، صنع هذا وخلق هذا الشيء ليستوى على حكمة معينة وأنت غيرته. طيب في من هو أضل من هذا الذي يغير أذنه وأنفه؟ وهو أضل من الذي يغير الأنف والفم؟ وهو أضل من الذي يغير الرأس بأجمعه؟ وهو أضل من الذي يغير الكيان بأجمعه؟ يكون هذا الكيان قد خلق لشيء فيحرفه لشيء آخر ما خلق له. يأتي هنا المتفلسفون فيقولون: ومن قال لكم أن لهذا الإنسان حكمة؟ نحن لا نسلم، لا نسلم ولا نقدر، إنما هي عادة في عبث وخبط عشوائي. يقولون: وتعسا بهذا الإنسان، انظروا إلى أي حد قد انتكس. سأقول إلى أي حد بعد أن أثبت أن هناك حكمة. هل هناك حكمة يا أبناء الإسلام لخلق هذا الإنسان؟ من نفس الأمر بقضية منطقية. أنا أقدم دليلين على وجود حكمة. عينك خلقت لحكمة أم أنا؟ إن كانت عبثك لاحق. إذا كان أنت خلق عبثك لاحق. رجلك، قلبك، معدتك، أشعر عرقا فيك، إذا كان عبث جرب أكثر. سيعلم الجميع أن كل شيء خلق لحكمة الإنسان، وأننا لو جمعنا أطباء الأرض على صعيد واحد وقلنا لهم: هل خلقت أجزاء الإنسان لحكمة؟ لقالوا: نعم. ما تلك الحكمة؟ قالوا لكم أن تدرسوا 50 سنة في التخصصات المختلفة لعلم الحنجرة وعلم العين وعلم الرأس وعلم البطن وعلم وعلم وعلم لتحيطوا علما بالحكمة من كل جزء من هذا الإنسان. فما الحكمة من الجزء؟ قالوا هي خدمة الكل. القلب له حكمة ولكنه مرتبط بخدمة الكل. الفم له حكمة ولكنه يخدم الكل. العين لها حكمة لكنها تخدم الكل. القدم له حكمة لكنها يخدم الكل. فما أحكم الجزء إلا من أجل خدمة الكل. فيا سادة يا كرام يا أطباء الأرض وفلاسفة الدنيا، الجزء له حكمة وأحكم من أجل الكل، وهذا الكل أله حكمة؟ قالوا لا. سبحان الله، الكفار يقولون ما فيش حكمة، معناه يقررون أن الجزء محكم وأن الجزء ما أحكم إلا من أجل الكل، وهذا الذي ما أحكمت الأجزاء إلا من أجل عندهم عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الدليل الثاني، لو قلنا للأطباء، لو قلنا لقوم ماذا يفعل أطباؤكم؟ إنهم يعبثون، إنهم يلعبون في طبهم، سيغضبون منا غضبا شديدا ويقولون أطباؤنا أعلى من أن يمر بهم العبث. أطباؤنا يعبثون وهم يصلحون الخلل إذا وقع في قلوبكم وفي أمعائكم وفي أجسادكم، يعبثون وهم يصلحون العبث والخلل، يصلحون الخلل إذا وقع في أجزائكم وفي أجسادكم. أطباؤنا أرقى من أن يظن وأعلى من أن يظن أنهم يفعلون عبث. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الذي يصلح خللا في القلب لا يعبث، لكن الذي خلق القلب بزعمهم يعبث. الذي يصلح خللا في العين لا يعبث، أعلى من أن يظن به العبث، لكن الذي خلق العين بزعمهم يعبث. تعالى الله عن ظنهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هناك حكمة إذا خلق من أجل الإنسان، ولكن صاحب لا أدري ولماذا لست أدري لست أدري بحث عنها بحث فلم يجدها، فقال لا تاريخ ولا أدري لماذا أنا لا أدري. لنعد إلى ذلك الذي يعيش على هامش الحياة، وإن كان دكتور كبير وأستاذ مشار إليه بالبنان وسياسي يتحرك ويجوز على قارات الأرض، نقول لذلك الرجل ولذلك الإنسان يا أيها الإنسان هل لنعلك حكمة؟ هذا الحذاء له حكمة؟ قل نعم كيف لا، وأنت هل لك حكمة؟ قال لا. قل لا حذاءك خير منك ونعمك أكرم منك. هكذا يعيش الكافر في هذه المهانة وفي هذا الانحدار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كالأنعام والأنعام ما هذه الحكمة؟ لماذا لم يعرف ذلك الشاعر الحكمة؟ بسبب بسيط، وهو إذا رأينا جهازا معقدا غاية التعقيد وأردنا أن نعرف حكمته، إذا لم نعرف حكمته يصبح هذا الجهاز قيمته تسلسل لا قيمة لن ننتفع عنه. فإذا عرفنا حكمته أخذ قيمته. لكن هذا الجهاز الإلكتروني حيرنا، لم نعرف حكمته فماذا نفعل؟ بسهولة من غير فلسفة ولا تطويل اتصلوا بالذي صنعه أو بمنبوذ الذي صنعه. حيث أنا كمان لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي صنع هذا الجهاز صنعه لتحقيق شيء غائب في نفسه. الحكمة غائبة في نفس الصانع، وضع ذلك السلك لتحقيق شيء في نفسه، وضع تلك المادة لتحقيق شيء في نفسه، وضع تلك الأنبوبة لتحقيق شيء في نفسه. وضع ذلك الشكل لتحقيق في شيء في نفسه، فالحكمة مخفية في نفس الصانع ولا تعلم إلا بأن يفصح عما في نفسه. المسألة واحدة، أن وأنا وهو وهم وهم وكل من في الأرض جميعا خلقنا الله، فالحكمة من خلقنا مخفية عنا في نفس خالقنا، لأنه خلقنا لشيء في نفسه هو، ولا يعلم إلا بتعليم منه هو. لذلك بحث ذلك الشخص ويقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ليس عبد الله كما يقول الله سبحانه يعلم ما في نفسي ولا نعلم ما في نفسي، ولا وإذا كان الذي في نفسه هو حكمة خلقي وخلقك فلن تعرف حكمة خلقك ووجودك إلا إذا عرفت ربك وخالقك سبحانه. ولماذا لست أدري؟ جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف شئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري لماذا لست أدري؟ لأنك لم تتصل بالذي خلقك، لو اتصلت بالذي خلقك وأوجدك لعلمك لماذا خلقك وبين لك لماذا خلقك. كل واحد الآن مش رائد بعمق هو طيب لماذا خلقك، ما حكمة خلقك، لماذا معرفة، حتى لا نتخذ محورا في هذه الحياة غير المحور الصحيح، حتى لا نحول القلم إلى سواد ولا السيارة إلى غرفة ولا المصباح إلى كرة، حتى لا نفسد، حتى لا نبدل الحكمة كما فعل ذلك بدل أذنه وقلبه فم، حتى لا نقع في مصيبة أعظم فنغير الحكمة من الإنسان بأجمعه. ما الحكمة؟ أقول قد جاء بيان لبيان تلك الحكمة وجاء تفصيل من الذي خلق الإنسان، ولكن أنا لا تطمئن نفسي حتى تطمئن أولا بوجود الله، أريد أطمئن بوجود الذي خلقني، أريد أطمئن أن هناك خالق خلقني أولا علشان أتلقى منه، أريد أطمئن أن محمدا رسول حق صادق لا يكذب قد نقل لي هذا الهدى وبعد القبر لا فعل ورمسات الكذب. لذلك هذه هي محور الدعوة الإسلامية، وأنا هو منطلقها وبدايتها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. التقيت مع سويسري في اليمن، ناقشته وانتهى الأمر بإسلامه والحمد لله، لكن وقع نقاش لطيف مع هذا السويسري، قلت له انتبه على باب الإسلام مكتوب لا تهتقون شهادة، لا يدخل الإسلام إلا من قدم شهادة، وإذا لم يكن شاهدا بتلك الشهادة فهو مزور وإيمانه مزور. إننا لقد شرع الله لنا أن من أراد أن يدخل الإسلام يقول أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ليتأكد أن عليه قبل أن يدخل أن يتحقق من عقيدته حتى تصل درجة المشاهدة واليقين، حتى تكون في غاية الثبات والقوة في قلبه. فلما رأى هذا الوصف وهذا الحماس للتأكد والتثبت من العقيدة واليقين قال طيب قل لي أنت الآن كيف شهد أن لا إله إلا الله وكيف شهد من حضرة الصلاة. قلت هناك قواعد ثلاث، قواعد عقلية لا يختلف عليها اثنان. قال القاعدة الأولى العدم لا يخلق شيئا، العدم يعني غير الموجود، هل يفعل شيء من غير الموجود؟ غير الموجود العدم لا يخلق شيئا، هل هذه قاعدة صحيحة؟ قال نعم لا نقاش. قلت الحمد لله، أنت قد مئة سنة أين كنت؟ قد لم أكن موجود، وجدت خلقت صورت كونت كان لك كيان معين، نعم لا بد أن تخبرني من الذي أوجدك، لا تقول العدم لأن العدم لا يفعل شيء، لا بد ان تسلم ان هناك من اوجدك وخلقك. اغلقت عليه طريق الفرار. من شو يديك لما تقول الله خلق السماوات والارض، الله خلق الانسان، يقول لك يا شيخ روح ما فيش الله. فيؤتى المسلم انت تقول الله خلق السماوات والارض مقدمه، الله خلق السماوات والارض، ويقول لك ما فيش الله، يعني ما فيش خلقت السماوات والارض. استعان عن كلمه الله وعن لفظ الجلاله بكلمة ما فيش. أن تقول الله خلق السماوات والأرض ويقول لك ما فيش الله، يعني ما فيش الذي خلق السماوات والأرض، يعني طيب السماوات والأرض جت منين؟ يعني ما فيش، يعني العدم. فإذا خسر الملحد بهذه القاعدة أصبح ملزما أن يسلم بوجود خالق يخلق وقد خلق ويخلق. فلما حس نفسه بها قال نعم صحيح هناك خالق. قلت من هو؟ قال الطبيعة. نتوقف. هناك قاعدة ثانية ستنسف الطبيعة. القاعدة الثانية هي الفعل مرآة لبعض قدرة الفاعل وبعض صفاته. قال ما معنى هذا؟ قلت له هناك علاقة محكمة بين الفعل وفاعله، بين المصنوع وصانعه، فلا يكون شيء في الفعل إلا إذا كان الفاعل يملك قدرة أو صفة تمكنه من إيجاد ذلك الشيء في الفعل. طيب هذه اللمبة أنت مصباح؟ قلت له انظر إلى هذا المصباح، إذا رأيت إلى الزجاج قدم لي شهادة وأنا أقدم الشهادة، فأشهد لله إلى ذمة هذه أن الذي صنع المصباح عنده زجاج، هل هذه شهادة حق أم شهادة باطل؟ شهادة حق، لأنه لو لم يكن لديه زجاج ما شاهدنا الزجاج. وأشهد لله أن الذي صنع هذا المصباح قادر على تشكيل الزجاج في شكل كامل، كان يمكن يجعله مستطيل، يجعله مثلث، يجعله منشور، يجعله كاذب، يجعله أي شكل، يجعله شبه منخرط، يجعله أي شكل من الأشكال، لكن شكله في شكل كروي. فأشهد أن لديه القدرة على تشكيل الزجاج في شكل كرة. هل هذه شهادة صحيحة؟ قال نعم. وأشهد أن لدى صانع المصباح قطعة نحاسية، نحاس، وأنه قادر على تشكيل النحاس في شكل غطاء. وهناك إحكام بين الغطاء النحاسي وبين الفتحة الزجاجية، فأحكمه بالضبط، لم يكن كبيرا فيمتلك، ولم يكن صغيرا فيضيق، بالضبط حتى لا يدخل الهواء. هناك إحكام، فأشهد أن الذي أوجد هذا الإحكام أنه حكيم وأنه يتصف بالحكم. هل تشك في هذه؟ قال لا. وأشهد أن لديه مادة التنجستر، وأشهد أنه قادر على أن يشكل التنجستون في شكل سلك، وأشهد أن لديه علم بالكهرباء وأنها إذا مرت في سلك التنجستون اشتعلت لإضاءة. هل هذه شهادات حقيقية؟ قال نعم. قلت إذن ها أنا ما قد شهدت بصفات الشخص الغائب عني، وهي شهادات لا ينكرها. قال نعم. قلت اذا الفعل مراه لبعض قدره الفاعل وبعض الصفات، لو مراه اشوف فيها بعض الصفات وبعض القدره. قال نعم. قال صح. قلت سبحان الله. القاعده الاولى استنبطتها من قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، يعني مما فيش كده طلع صالح أساس معلم خلمة من لا شيء، أم خلقوا من غير شيء. والقاعدة الثانية تستنبط من قول الله إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، زي ما في المصباح آيات وعلامات تعرفنا ببعض الصفات الصانع، فكذلك هذا الكون كله أنا وأنت والوجود بأجمعه كله يشهد أنه من الصنع، كله يشهد ببعض صفات صانعه وبعض قدرات خالقه. ألست معي أن الكون يقدم شهادات للعقل الإنساني ببعض صفات الذي أوجده وخلقه؟ قال لا. قلت تمام. إذا عرفنا الصفات وشهدنا بها من التفكر في المخلوقات عرفنا من الموصوف. فلو قلت لك هذه الماسة صنعها شخص عنده خشب وقادر على تقطيع الخشب ويستطيع أن يثبت المسامير في الخشب وأن يجعل الخشب متوازن وأن يجعل الخشب أنسا وأن يطلي الخشب بطلاء يجعله طيبا، هذا الشخص الذي هذه صفاته من هو؟ تجيبوني النجار؟ كلكم متأكدين من هذا؟ مش الخباز؟ لماذا؟ لماذا مش الخباز؟ إذا عرفنا الصفات عرفنا الموصوف، إذا عرفنا الصفات عرفنا من الذي يستحق تلك الصفات، عرفنا الموصوف. فإذا أردت أن تشهد بربك وأن تعرف ربك تعال لنبدأ بالعملية الأولى، لنتعرف على صفات الذي خلقنا وخلق الكون، نتعرف على الصفات أولا. فإذا عرفنا الصفات عرفنا من هو الموصوف، الطبيعة كما هو زعم أو الله سبحانه وتعالى. لنرى أولا هذه الصفات. قلت له قبل أن تولد كنت مقسوم نصفين، كنت مقسوما نصفين، نصفك في أبي ونصفك في أمي. أنتم كلكم درستم الثانوية، أنتم تعلمون أن الخلايا في جسم الإنسان إذا انقسمت تنقسم مكونة، كل خلية تنقسم مكونة خليتين، وكل خلية تكون 46 كروموزوم، 46 كروموزوم. إلا خلايا الخصية والمديم فإنها تنقسم مكونة 34 كروموزوم. الله، لماذا كل الخلايا تنقسم مكونة هذه تدي النص بس؟ لماذا الذي خلق نصف الإنسان في رحم الأم يعلم أن هناك نصفا آخر ينتظر لها؟ يعلم ولا يعلم؟ فأحس أن وطنه يترنح لأن الطبيعة لا تعلم، وأن هذا الكائن يشهد أن هذا لا يكون إلا من صنع الذي يعلم. فقلت له يعلم أو لا يعلم؟ قال لا، لا يعلم. سبحان الله. مثال ثاني، أنت في بطن أمك هل كان يوجد ضوء؟ قال لا. أين صنعت العينان؟ قال في رحم الأم في الظلام. قال نعم. فكيف صنعت آلة للإحساس بالضوء الذي لا وجود له في الرحم؟ وكيف صنعت آلة من مواد لا يمكن أن تكون إلا بعلم بالمواد الحساسة للضوء؟ فهل الذي جهز آلة للإحساس بالضوء في عالم الظلمات يعلم أنها ستعمل في عالم الضوء عندما تولد؟ يعلم أو لا يعلم؟ قال لا، لا يعلم. فدوان، أنت في بطن أمك من أين كنت تأكل؟ قال من حب السرة. حب السرة، أنت طعامك كله يأتيك من حب السرة، فما فائدة الفم والمريء والمعدة؟ ما فائدتها وأنت في استغناء عن هذه كلها؟ الذي أعد لك فما ومريئا ومعدة وربطها بجهاز الدور الدموي وأوصلها وحدها ذلك الشبكة الطويلة، يعلم أنك ستخرج من بطن أمك وأن حبل السرة لن يصل من سويسرا إلى اليمن وأنه سيقص وأنك عندئذ ستحتاج إلى جهاز مستقر، يعلم أو لا يعلم؟ فلا، لا يعلم. فأحسست بالعناد فأخذت أدور عليه حتى يتورط. قلت له هل الذين خرجوا إلى الفضاء يلبسون ملابس مثلنا؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنهم يلبسون ملابس تتناسب مع الجو الخارجي الذي سيخرجون إليه. قلت طيب، لو قلت لك أن الذي صنع ملابس رواد الفضاء صانع أحذية في صنعاء تصدقني؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا من صنع علماء الظروف الخارجية التي توجد في السماء في الفضاء، ويعلمون المواد التي تتناسب مع ذلك الجو الخارجي، والأجهزة التي يحتاج أن يتصرف بها رائد الفضاء. متأكد؟ قال متأكد. لكن لم يسمع ولا لا قال لا لم يسمع ولا لا. قلت اسمع، إذا إليك يوم أن كنت صاروخا ينتظر الخروج من عالم الرحم إلى فضاء الأرض. كنت في الرحم وخرجت من الرحم من عالم وانتقلت إلى عالم مليون جو. أنت في بطن أمك هل كان يوجد أكسجين تتنفسه؟ قال لا. قلت لماذا ركب لك جهاز من رئتين، جهاز تنفسي وقصبة وشعيرة وعصب وأشياء مرتبطة بجسمك، جهاز تنفسي كامل لإدخال الأكسجين الذي موجود له ولإخراج ثاني أكسيد الكربون الذي لا وجود له في ذلك الوقت، الذي يجهزك بهذا الجهاز؟ متى يعمل هذا الجهاز التنفسي؟ قال بعد أن نخرج من فضول الأمهات إلى خارج، إلى الفضاء، إلى خارج. كذلك الجهاز الذي يعمل مع رائد الفضاء إلى عندما يخرج إلى خارج. فالذي يجهزك بهذا الجهاز مثل الذي جهز رائد الفضاء بذلك الجهاز. فلماذا ذلك لا يسمعه إلا علماء؟ وهذا ماذا تقول؟ من الذي صنعه لك وهيأك له وهيأك به؟ عالم يعلم أنك ستخرج إلى عالم فيه أكسجين، وأنك ستتنفس الأكسجين، وأن الأكسجين سيحتل، وأنه لا بد من طرده، فجعل جهاز يتنفس بحركتين شهير قوزتين. يعلم أو لا يعلم؟ قال يعلم، إنه يعلم. وبعد أن سلم بأنه عليم أخذنا ننتقل صفة صفة، ننتقل ونثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. فسلم أنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه خبير وأنه رزاق وأنه مصور وأنه محيي وأنه حاضر وأنه قادر. ولعلكم تستشرفون كيف كان الإثبات لبعض تلك الصفات؟ أتي ببعض أشياء أمثلة على ذلك مستطع إن شاء الله. من الحكمة إذا تأملت إلى العرض، أولا تجد أن الإنسان مركب له جهاز عظم، هيكل عظم. هذا الهيكل ليس قطعة واحدة، لأن لو كان قطعة واحدة لما تقدر تجي. فالذي خلقك فصلك، فصل هذا الهيكل العظم وجعله بما مفصل. عند كل مفصلين نجد التقاء واحكام، مثل احنا استدلينا انه حكيم لما وجدنا الزجاجة والنحاس محكم. فهذا المفصل، هذا العظم يلتقي مع عظم اخر، تعال لنرى هل هناك احكام. لنرى المفصل هذا الذي في الكتف دائري، والذي في الفخذ دائري زي تعشيق السيارة، والذي في الركبة لا يدور. لنرى هذا المفصل الدائري نجد أنه مكون من حق أو قطعة يدخل فيها بروز من العظم، هذا المفصل يتكون منها. ولو كانت هذا القصعة العظمية التي يدخل فيها العظم كانت كبيرة، أو عندما ينمو الإنسان تنمو بسرعة، وكان البروز الذي داخل مش محكم عليها بالضبط، كان إن حضرتك تمشي كده تشوف نفسك خلخلت وقولك وسقط وخرج هذا وتحتاج بأول حركة. ثم لو كان هذه القصعة ضيقة والعظم ينمو بقوة وبسرعة كان التصق هذا بهذا تحتاج إلى ونش علشان يحركها. أنا ترى إلى هذا الإحكام البديع بالضبط شعرا شعرا أثناء مراحل النمو المختلفة، هل ترى إحكام أم لا؟ قال نعم. قال نعم هناك إحكام. فقلت ذلك يشهد أنه من صنع الحكيم. وأخذنا نضرب أمثالا كثيرة، أقتطف هذا ولكي يكمل الإحكام تجد أن العظم خشن إلا عند المفصل فإنه أملس. لماذا؟ لأن هناك احتكاك بين العظام، فلا بد من أن يكون المنطقة منساة بسهولة الاحتكاك. ليس هذا فقط، بل هناك زيت تزييد شيء زي المخاط هلامي يسهل لما تشوف عند كل مفصل فكه كده تلاقي زي الهلام، مادة هلامية زي الشعر. انظر النتيجة، انظر النتيجة. الإنسان يتحرك حركة دائمة فيحتك العظم بالعظم 100 عام ما حصلش تآكل، ها؟ ولا حدث يعني أنه نقص. أنت إذا جئت بحبل على حديد قطع الحبل الحديد، فكيف عظم يحتك على عظم؟ أنت لو تحط يدك لك حرارة لا تفوق، فكيف بهذه العظام؟ انظر إلى التركيب الحكيم والصنع البديع. وإحكام ليس فقط في الشكل بل في الوظيفة أيضا. انظر العظم الذي في الفخذ دائري لكي يتحرك القدم على الاتجاهات المختلفة، لكن المفصل الذي في الركبة ليس دائريا، لأنه لو كان دائريا كالفخذ وضعت قدمك وعندئذ تدور في مكانك، ولكنه محكم مع الوظيفة يتناسب معها. قال نعم ذلك من صنع حكيم. قلنا هو عليم وهو حكيم، نعم وخبير. قال كيف ذلك؟ وشوف وجهة فيه إفرازات مختلفة، من هنا دمع، من العين دمع، ومن الأنف مخاط، ومن الفم لعاب، ومن الأذن شم، والكل بدي من دم وغذاء واحد وطعام واحد. لو يحدث غلط شوية كده قليل من الغلط، فيخرج الشمع في العين ويخرج المخاط في الفم ويخرج اللعاب من الأنف، صنع خبير. لا، قال هو من صنع خبير، ذلك من صنع خبير. و يعجبني أن أضرب مثلا في الأنف لبيان الخبرة والحكمة والعلم. لا يعني أنا والله استمر في الأمر سنوات لا أتفكر في الأنف، يوم من الأيام قلت والله خليني أتفكر في الأنف شو بيشوي أريد بيشوي. نعم مصيبتنا عدم التفكر، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فلنسوا لك فقمت أتفكر في الأنف وفي خلق الأنف، قلت أين المكان الذي يدخل منه الهواء؟ فوجدته هنا ثقبان صغيران في أعلى الأنف. فما فائدة هذه الفضلة من الخلق؟ أنف يغطي مش زين كان الأولى بما يظن الإنسان أول وهلة أنه لا فائدة من هذا، أبقى الفتحتان ودق الفتحتان رأسا من سبيل سرعة لها مش عاد يضرب الزهيم ويطلع ويلف ويتعب. تفكرت قلت لو لم يكن هذا الأمر وهذا الغطاء كانت تهب الريح الشديدة المحملة بالأجربة فتعبئ هذا الإنسان وتنفقه. تيار قوي لا يستطيع ما يجد الا ان ينتفخ ويعبا بالاتربة. اذا هذا الغطاء له حكمة، وجعل مقسوم من قسمين، قسم عظم وقسم غضروف، والعظم يغطي الثقبين، فمهما هب التيار فلا يسد هذا الثقبان. ثم هذا العظم إذا له فائدة عظيمة أيضا، يشترك في حماية العينين، حماية العينين مع عظم الوجه وعظم الجبهة، فله فائدة عظيمة. طيب لماذا إذا ما دام العظم له هذه الفوائد لا يكون الأنف بأجمعه كله من عظم؟ تمام، فرجت أنه لو كان عظما كله لاحتجنا إلى مدرسة لإخراج المخاطر،